علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف حفظه الله: الفصل الخامس الموقف من الابتداع وأهله. ثم يقول المصنف حفظه الله: كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا من المقدم ابتداء للحكم على البدعة وماذا تكون. والحقيقة أن ضبط مسألة البدعة مهم جدا، لأنه يوضح كثيرا من الأمور المشتبهة المشتبكة التي بعض الناس يظن أنها بدعة فيتوسع بالحكم بالابتداع على طائفة من المسلمين، وبعض الناس يتساهل في جزء من البدع فيمررها فتضيع العقائد. وكما اشتهر عند السلف أنه ما من سنة انتشرت إلا واضمحلت بدعة، وما من بدعة انتشرت إلا واضمحلت في مقابلها سنة. ولذلك لما كان الأمر خطيرا شديدا انتبه له كثير من العلماء الأفذاذ فصنفوا فيه. وبداية حتى يستقيم لنا الأمر، فلا بد أن نستبين معنى البدعة وضوابط تعريف البدعة حتى يستقيم لنا ما الذي يدخل تحتها ويندرج وما لا يدخل، ثم بعد ذلك نتكلم عن خطورتها، ثم بعد ذلك نتكلم عن الموقف من أهلها، أي من أهل الابتداع. بداية، في اللغة البدعة من أصل مادة بدعة، أي اخترع أو أنشأ على غير مثال سابق. ولذلك الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، يعني أنشأها على غير مثال سابق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له في كتابه: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لم أكن متفردا بهذا الذي جئت به كرسول، بل أنا مثل سائر من سبقني من الرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يقرره من الدين له سلف في ذلك، فليس بدعا من هؤلاء. إذن البدعة في اللغة على هذا المعنى. لكن هناك من تعرض للبدعة الاصطلاحية، ونعني بالأمر الاصطلاحي أي ما اصطلح عليه علماء الشريعة في هذا الفن في علم الاعتقاد. وبالتالي البدعة في العقيدة تنبغي أن نحدد ألفاظها تحديدا، لأن كل لفظ منها يدخل أمرا ويخرج آخر، فيدخل أوصافا تحدد البدعة ويخرج أوصافا خارجة عن معنى البدعية، فما خرج لا يدخل في البدعة، وما دخل لا يصح ألا نصفه بالبدعية. فتعريف البدعة في الاصطلاح، وركزوا في هذا، هو عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها السلوك عليها، المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. عدوا الألفاظ: طريقة في الدين. إذن ليست البدعة من أمور الدنيا، لا بد وأن تكون أمرا دينيا مخترعة، أي منشأة بلا مثال سابق، سواء كان في أصلها أو في وصفها. تضاهي الشرعية، أي تمنح، وهذا لا بد أن يسبق بنية وقصد، أي تمنح هذه الطريقة التي اعتبرناها جزءا من الدين لكنها لم تكن منه لأنها مخترعة، اعتبرناها من الدين وأعطيناها سمة الشرعية، أي نفس الأحكام والضوابط التي تنطبق على ما دخل في الدين بالنص الشرعي بالكتاب والسنة. تضاهي الشرعية، يعني تأخذ نفس المكانة ونفس التقديس ونفس العظمة ونفس الإجلال. يقصد بالسلوك عليها، أي المتابعة عليها، المبالغة أي الزيادة في التعبد لله سبحانه وتعالى، الزيادة في التعبد لله تبارك وتعالى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين. الغلو هذا أحيانا يكون في زيادة أحكام، والغلو أحيانا يكون في زيادة رتبة شخص من الأشخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. يعني لا تصلوا بالإطراء علي والثناء علي كما وصلت بنو إسرائيل بعيسى عليه السلام، أو النصارى من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام أن وصفوه بأنه الله أو ابن الله، بل أنا مجرد عبد الله ورسوله. فالغلو هذا مشكلة كبيرة، ومن هذا الغلو في زيادة القربات والتعبد أن يأتي العبد أو يعمد العبد إلى سلوك من أنواع الأقوال أو الأفعال، هذا هو السلوك قول أو فعل، فيتابع عليه قصدا بذلك قربة زائدة لله. لكن هذا السلوك ممكن يكون شرعي لا بأس، لكن لو كان هذا السلوك مخترع أضيف في الدين وهو يعامله معاملة الأمور المشروعة، إذن يصير هذا هو البدع. إذن البدع طريقة في الدين مخترع تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التقرب أو الزيادة أو المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. فلما كان هذا هو التعريف وهذه هي القيود، إذن فهمنا أن الأمور التي يقصد المواظبة عليها أعمال دنيوية بحتة لم يقصد بها أنها أمور من الدين، ولم تبلغ هذه المضاهاة الشرعية، ولم يقصد المواظبة عليها التقرب أو المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، إذن ليست هذه بدعة. إذن هذا التعريف مهم جدا، وهو مقيد لما بدأ به المصنف كلامه، وهذا الكلام يعني أكثره في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة بدعة، إياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهو يقول كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مآلها النار، لأن الله تبارك وتعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالضلال يناقض الحق، فالحق وأهله في الجنة والضلال وأهله في النار. ثم قال: وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة. ولذلك القاعدة المهمة انتبه إليها: الأصل في العبادات الحظر، بمعنى الأصل أننا لا نضيف شيئا من العبادات، ممنوع أن تتكلف أنت عبادة، إنما يكفيك ما ورد عن الله تبارك وتعالى وما شرعه لك تتعبد به من فرائض ونوافل. فالله فرض عليك أمورا واستحب لك أمورا، سواء كانت في الكتاب أو في السنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك أهل السنة يؤكدون على هذه القاعدة وعلى هذا المعنى، أن العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية كما مر معنا في الأسماء والصفات وفي غير ذلك، أننا نتوقف فيها على قدر ما ورد بالنص الشرعي كتابا وسنة وما أجمع عليه علماء الأمة. وطبعا تكلمنا قبل ذلك أن الإجماع مرده للنصوص الشرعية، يعني الكتاب والسنة. إذن يقول: وأهل السنة، أهل السنة اسم من أسماء هذه الطائفة الناجية المنصورة، هم أهل الحديث، أهل السنة، الطائفة الناجية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الأثر، كل هذه كما قلت السلفية، كل هذه الأسماء تعبر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا مر معنا في مقدمة العقيدة التي صدرنا بها شرحنا لهذا الكتاب. وأهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة، وتكلمنا عن معنى العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا من أشمل التعريفات الموجودة، وإن كان هناك تعريفات تنقض هذا وغير ذلك، ولا مشاحات في الاصطلاح، لكن المعنى مفهوم، أن العبادة أمر نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لعلمنا أن الله يحبه، سواء كان هذا الأمر خفي يعني في صدر الإنسان لا يطلع عليه أحد، أو أنه ظاهر قولا كان أو فعلا. قال: وسد ذرائع الابتداع، يعني أهل السنة أو وسد ذرائع الابتداع، إن أهل السنة يؤكدون على توقيفية العبادة وسد الذرائع. سد الذرائع بمعنى سد ما يكون ذريعة أو سببا للبدعة. لا نقول بأننا نمنع البدعة بعينها، بل أيضا نمنع معها ما يؤدي إليها وما يوصل إليها. فسد الذريعة أي سد الأبواب أو الطرق التي توصل إلى الابتداع، والابتداع ضد الاتباع، فالاتباع واجب والابتداع محرم. قال: ورد جميع ما خالف السنة، كل أمر حتى ولو كان معصية مردود، طالما حتى لو كان معصية طالما مخالف السنة. فأهل السنة أهل تمسك بالسنة، والذين يتمسكون بالسنة أولى الناس بالابتعاد عن البدعة لأنها ضد السنة. فالبدعة مخترعة، فهي انحراف عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة اتباع لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ورد عند السلف: كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فتستند المشروعية، أو فمستند المشروعية هو موافقة الشريعة المطهرة بفهم أو بفهم وتطبيق الصحابة البررة وأهل الحديث المهرة. إذا قلنا، إذا قال قائل: فأنا لي أعرف ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نقول: تعرف ذلك باتباع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. يخبرك بذلك أهل الحديث والأثر الذين نقلوا عن النبي وأصحابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، نقلوا عنهم الصغير والكبير، نقلوا عنهم كل تفاصيل هذا الدين. ولذلك لا ينبغي لمؤمن أن يعتقد أن الدين جاء من بعض الصحابة ناقص، فهذا طعن في الدين وطعن في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وطعن في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإياك إياك أن تظن أن ثم جزء من الدين يؤثر في اعتقادك أو في الأحكام الشرعية لم يصل العبد من الصحابة إلى التابعين، فانقطع ذكره في طبقة أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي هذا، بل هذا يحرم وهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة. فالصحابة بلغوا التابعين، والتابعين نقلوا، وتناقل الأمر بالأسانيد، ومن الله عز وجل على هذه الأمة بعلم الحديث، وهو الذي يتضمن الحكم على الأخبار بالصحة أو الضعف. فما ورد صحيحا قبلناه كأننا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما وردنا ضعيفا عاملناه معاملة ما لا تثبت صحته من العمل به في فضائل الأحكام عند القول بمن يقول ذلك، وما ثبت وضعه أو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرناه وتبرأنا منه. ثم قال: والأسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقول ربنا تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: فإذا صحت سنته بلا معارض، وهذا عن طريق علم الحديث، وبالتالي ينبغي على من أراد الوصول إلى ما كان عليه الرسول أن يصل نفسه بالحديث وأهله. فإذا صحت سنته، إذا ورد الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح فهم الحديث عن أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فينبغي أن يعمل به. لكن إذا صح واختلفوا في الفهم، فلك أن تقلد من رأيت أنه أوجه في الاتباع أو في كونه صاحب الفهم الصحيح أو الأصح، وليس لك أن تأتي بفهم جديد عليهم، لأنهم هم الذين يتبعون لا أنت. وبالتالي اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين، فإنه يحرم على من جاء بعدهم أن يأتي بقول ثالث، وإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فلا يحل لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول رابع، لأن هذا القول الرابع ابتداع وإحداث في الدين. هذا في أمور الأحكام والعقائد إلى غير ذلك. أما الأمور اليسيرة التي فيها نوازل أو أمور محدثة متعلقة بتغير الأحوال والأزمان، فهذا لا شك لأهل الاجتهاد فيه نظر في كل عصر. قال: فإذا صحت سنته بلا معارض، يعني أحيانا يأتينا الحديث صحيح ويأتينا حديث آخر صحيح وبينهما تعارض ظاهري، أهل العلم وضعوا في علم أصول الفقه أساليب كثيرة للجمع بين المتعارضين من النصوص. طيب إذا لم نستطع أن نجمع نرجح، كيف نرجح؟ هناك طرق عند علماء الأصول لترجيح دليل على دليل ظاهر، كل دليل منهما التعارض. فالأمر ليس إشكالا كما يدعي كثير من العلمانيين وهؤلاء المعاندين لنصوص الكتاب والسنة، إنما الأمر عند أهله تكون متعة علمية، مع أننا نعلم أن في الاختلاف نوع سعة إذا كان هذا النوع من الاختلاف يسمح بهذه السعة. ثم قال: فإذا صحت سنته بلا معارض، بلا معارض من نص كتاب أو سنة، فلا يحل لأحد ردها لقول أحد من الخلق. يعني كيف يأتيك قول تعلم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: قال لي الشيخ فلان، قال المفكر فلان، قال الباحث فلان، قالوا في جامعة كامبريدج، قالوا في كلية الأبحاث العلمية بأمريكا، قالوا في كذا. هذا في الحقيقة عمل أهل الزيغ، ليس عمل أهل الإيمان. إنما أهل الإيمان يقولون كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سواء كان كتابا أو سنة، الكل من عند ربنا، آمنا بجميع ما صح في هذا الدين، آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك ما ينبغي أن يعرض المؤمن قلبه، لا سيما طالب العلم، أن يعرض قلبه لأهل الأهواء وأهل البدع وأهل الشبهات، ثم يتضح له بعد زمن أن هذا الذي عارض به نصا صحيحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتضح له بعد ذلك أنها نظرية ساقطة، أو أنه فكر لرجل مفكر، أو أنه كذا. فسبحان الله، يعارض معصوما بكلام إنسان بئيس، لا أقول ليس بمعصوم، بل إنه ضال، لأنه لم يسلم لكلام رب العالمين. قال: فلا يحل لأحد ردها لقول أحد من الخلق. ثم يقول: وأهل البدع ناكصون عن الاتباع، أهل جهل وتعصب. وهذه صفات أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع نوعان: من ابتدع أو اتبع بدعة، سواء أنشأها هو أو اتبع من أنشأها، من اتبع بدعة وبان له خطأه فتصرفه في نوعين: إما أن يعود ويندم ويعتذر، هذا لا بأس، وهذا إنسان محمود شرعا، لأننا كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهناك من يكابر لهوى نفسه، ويكابر ويأنف أن يسلم للحق إذ جاءه، فهذا فيه شبه لبني إسرائيل من اليهود الذين حكم الله عليهم بأنهم المغضوب عليهم، إذ أنهم جاءهم العلم فردوه وجحدوه كبرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالذين يفعلون ذلك على نوعين: فهناك من يفعل البدعة ولا يدري أنه يفعل بدعة، فهذا يعلم ويوجه، فبعدما ظهر له العلم فجحد، فذلك من النوع الذي نكص على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. قال: وأهل البدع الناكصون على اتباع، أهل جهل وتعصب وغلو وهوى، يجادلون بغير حق كما وصفهم الله في كتابه، ويجادلون في الحق بعدما تبين، موافقة أيضا لنص الله في كتابه، لنص كتاب الله عز وجل. ثم قال: يجتمعون على تنقص منهج السلف. نعم، فيكثرون من الطعن في منهج السلف بأنه منهج الحشوية، أي أهل الكلام بلا فهم، حشو، أو منهج من لا عقل لهم ولا دراية، أو أنهم يغمزون بنوع لباقة فيقولون علم السلف أسلم، يعني نجيهم من النار، وعلم الخلف أي المتأخرين أعلم وأحكم. وسبحان الله، أبدا والله ما كان علم السلف إلا أسلم وأعلم وأحكم. وقد ناقش ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى هذه المقالة المخرفة نقاشا عريضا، وانتصر لعلم السلف، إذ أننا جميعا عالة على فهم النبي وعلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعي متأخر أنه يفهم ما لم يفهمه من رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، ومن جعلهم نبراسا وميثاقا ومعيارا لصحة هذا الدين أو لصحة الانتساب لهذا الدين، كما قال الله عز وجل: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك يقول: يجتمعون على تنقص منهج السلف، يذمونه، يعيرونه. الآن نجد هذه العبارات: هذا فقه الإبل، فقه البادية، فقه الصحراء، نحن في عصر وجيل متطور. وما التعارض بين أن يكون هذا المنهج الرباني نزل في البادية وهو صالح لكل زمان ومكان؟ أليس الآن نرى أن الدول المتقدمة تأخذ من الاقتصاد الإسلامي أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد وتطبق بعضا منها لينجو اقتصادها في غبرات سياساتهم؟ فأن لنا أن نعارض منهجا ربانيا بعقول زائفة تائهة. ثم يقول: ويجتمعون على تنقص منهج السلف ويجمعون على عداوة أهل السنة. لماذا؟ لعدة أمور. أهل السنة أكثر الناس إظهارا لنقصهم وعجزهم، فهم أتقنوا لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وهم الذين يبينون للناس جميعا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اتباع لكتاب الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فلما لم تطق أنفسهم أن تتحمل هذا الجهد الذي بذله أهل الحديث، فإنهم استسهلوا الطريق، فأخذوا يحفظون ما هوته أنفسهم من كلام أرسطو وسقراط وأفلاطون وغير ذلك من فلاسفة اليونان وغيرهم من أهل الاستشراق، حتى آل الأمر إليهم إلى كلام أعجمي ملطخ بالعربية يبهرون به أعين الجهلاء، وأن لكلامهم أن يكون له من بهاء كلام الله وبهاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل فرض الله عز وجل علينا إلا كلامه وكلام رسوله؟ وهل فرض الله علينا كلام سقراط وأرسطو وأفلاطون وأفلوطين؟ وهل فرض الله عز وجل علينا حكم الفرس والهند؟ وهل فرض الله علينا إلا أن نتبع كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فنخرج بسبب هذين الكلامين اللذين هما من أصل واحد، فنخرج بذلك من الظلمات إلى النور؟ ثم يقول: يجتمعون على تنقص منهج السلف، وهذه من علاماتهم، دائما يطعنون أهل الحديث كذا، دعك منهم، إنهم لا يعقلون، إنهم يفهمون لا يعقلون، وهكذا تهم قديمة يسوقونها كثيرا لكي يخفون بها زيف نفوسهم وما حوته من ظلمات. قال: ويجمعون على عداوة السنة، مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب. مختلفون، تجد المنهج الواحد عند مسألة واحدة، تجد من الأشاعرة من ينكر صفة العلو ومنهم من يثبت صفة العلو فيوافق أهل السنة، منهم من ينكر الكلام ومنهم من يثبت الكلام، ومنهم من يثبت كلاما نفسيا ومنهم من ينقض الكلام النفسي، وهكذا، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مختلفون في الكتاب أي في فهمه وضبطه، مخالفون في الكتاب، فهم في أنفسهم مخالفون في هذا الكتاب أي في شأن هذا الكتاب، فهم مختلفون في فهمه مخالفون له في الحقيقة وفي الواقع، فإنهم يدعون فهوما ليست في الكتاب، ثم يدعون أن ما غاير منطقهم وفلسفتهم وعلم كلامهم فإنه يؤول، فيحرفون الكلام في كتاب الله عن مقصده لأنهم يدعون أن كلامهم أصلح وأقوم وأصح. ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفقون على مخالفة الكتاب. يعني إذا كنت تقرأ أنهم أشتات وفرق فإنهم يجمعهم أمر واحد، أنهم كلهم جميعا يخالفون كلام الله تبارك وتعالى. يزعمون أن النصوص لا تفي بمسائل الإيمان، ويدعون أن ثم قواعد منطقية وفلسفية استقوها من أناس لم يكونوا على دين كفلاسفة اليونان وغيرهم، ثم تشربوها واعتبروا أنها المعيار لكل كلام، حتى أنهم يقيمون كلام الله عليها ويقيمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم منهم من أهل الانحراف والابتداع من يستدلون بأدلة من خارج الكتاب والسنة. بعضهم يستدل بعلم الكلام والفلسفة والمنطق، وعلم الكلام أصلا مركب من الفلسفة والمنطق. وبعضهم يقول لا، مثل الصوفية يقول عندنا الكشف، الله يكشف له الحجب فيرى من علم الله، والذوق، مع أن الذوق هذا والوجد هو في الحقيقة له جوانب شرعية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لكن الصوفية لا يتوقفون على الذوق والوجد اللذين في الحديث، إنما يثبتون نوعا من أنواع البيانات العلمية المستمدة من رب البرية تبارك وتعالى. يقول حدثني قلبي عن ربي، وكأنه رسول يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. فعن طريق الكشف، عن طريق الذوق، عن طريق الوجد، عن طريق المنامات، مع أننا نعتقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من 40 جزءا من النبوة، أو من 40 جزء من النبوة، إلا أننا نعتقد يقينا أنه لا يستدل بالرؤى والمنامات على تشريع مخالف لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جاءه في منام ظنه رؤيا شرعا مخالفا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه من الشيطان، لأن ما كان من الرحمن لا يتعارض بعضه مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالشريعة واكتملت الشريعة بقول ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فمن ادعى أنه يعارضها بشيء فلا شك أنه متبع لإبليس وليس متبع لرب العالمين تبارك وتعالى. ثم يقول ويتركون الاحتجاج ويعتمدون الواهي من الروايات، طبعا حتى يؤكدوا عقيدتهم الضالة، فإنهم يلبسون على العوام بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والضعيفة جدا والمكذوبة، ويتركون الاحتجاج بصحيح الأحد، يضع دليلا على قوله حديث ضعيف أو موضوع، ثم تأتي له فتقول حديث كذا، يقول هذا حديث أحد، نحن لا نعمل بأحاديث الأحد في الاعتقاد. ما أكبر هذا التعارض، سبحان الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل في الأمور العظام بخبر الواحد؟ فإنه حكم برؤية هلال شهر رمضان وإقامة الصيام للأمة بشهادة صحابي واحد، بل وكان خبر الآحاد من الأمور التي أقام الله عز وجل بها الحجة على عباده. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أهل اليمن، وهل أقام الحجة على أهل اليمن إلا واحد وهو معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو معاذ وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فخبر الواحد، وعندهم خبر الواحد الذي لم يبلغ حد التواتر، يعني الواحد والاثنان والثلاثة كل ذلك من خبر الواحد. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على أمة على اليمن جميعا بخبر الواحد، وبلغ الرسالة لأهل المدينة على يد مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو واحد، وهكذا. فأن لنا أن نعارض هذا الخبر الواحد إن صح بمعايير الصحيحة للحديث الصحيح، فتوافرت فيه شروط الصحة، فيدعون ذلك. ومع ذلك تجد هؤلاء هم لا يستدلون على عقيدتهم بالمتواتر مثلا الذين يقولون أنه الصحيح، يعني الذي بلغ مرتبة اليقين، بل أحيان كثيرة جدا تجد أنهم يستدلون على عقيدتهم بأحاديث موضوعة، يعني مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مختلقة مقترعة. قال يقدمون واهي العقل على صحيح النقل. لماذا هو واهي هذا العقل؟ لأن العقل الصريح لا ينتقد أو لا يعارض النقل الصحيح، إذ كل من عند الله تبارك وتعالى. من الذي خلق العقل؟ إذا كان العقل يفكر بالطريقة الصريحة التي لا التباس فيها ولا ميول ولا هوى ولا مؤثرات خارجية، الذي خلق هذا العقل هو الله. ومن الذي أنزل النقل، يعني الشريعة الصحيحة؟ الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز عقلا أن يتعارض شيئان من عند الله تبارك وتعالى؟ محال. ولذلك أسس على ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كتابا ماتعا في هذا الباب، وهو درء تعارض العقل والنقل، وأسسه على هذا المبنى، أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. فمتى ظهر تعارض بين عقل ونقل، فإما أن العقل غير صريح، أو أن النقل غير صحيح. ثم يقول يقدمون واهي العقل على صحيح النقل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ويقبسون من أديان غير المسلمين، يعني ينتحلون جملا من غير المسلمين ويبررون بها كلامهم ومنطقهم، فيأخذون من اليهود تارة، من النصارى تارة إذا كانوا من أهل الكتاب، ويأخذون من أصعب من ذلك وأبأس، وهم فلاسفة اليونان، إذ كانوا أو إذ أنهم لم يكونوا على دين، ومن آمن بالله آمن بآلهة متعددة أو بإله ليس هو الله الذي نعبده. قال ويقبسون من أديان غير المسلمين، ويتأثرون بمناهج وثقافات غير المؤمنين، أو بمناهج وثقافات غير المؤمنين. قال وفرق الخارجين عن السنة، يعني المبتدع كثر، وهم فرق، وهم كما عد النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم 72 فرقة كلها في النار، ولا نقول أن كل من ثبت أنه في النار مخلد، بل بعضهم يخلد لأن بدعته كفرية، وبعضهم لا يخلد فهو في منزلة الذي ارتكب كبيرة فبدعته فسقية. قال وفرق الخارجين عن السنة، أي المبتدعة، كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة، وعند كثير من أهل العلم، قال وغيرهم، وعند كثير من أهل العلم هذه رؤوس البدع. الخوارج هم الذين أول ما ظهروا خرجوا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا حكم الرجال في كتاب الله، وقالوا أنه كافر، حكموا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولمن رضي بالتحكيم حكموا عليه بالكفر. وقد أرسل إليهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عباس فناظرهم مناظرة ماتعة حتى عاد جم غفير منهم. فهؤلاء الخوارج قد ورد في الحديث أنهم كلاب أهل النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأما الشيعة فقيل أن أول من أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، وقد كان اقتبس كلاما، هذا الرجل كان يهوديا وأسلم، واقتبس معاني عقدية من اليهودية المحرفة فأراد إضافتها في الإسلام، ومن ذلك أن موسى عليه السلام أوصى ليوشع بن نون بالنبوة أو بخلافته من بعد في بني إسرائيل، فأخذ ذلك فادعى أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه بخلافته، وهو الذي أسس السبائية وكانوا يؤلهون عليا. وبعد ذلك لما حرقوا أنفسهم بالنار، لما أوقد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لمن يؤلهونه نارا فقذفوا أنفسهم فيها، وإنما كان يريد أن يخوفهم، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك، إنما هم الذين قذفوا أنفسهم بدعوى أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقالوا أنت ربنا، وقذفوا أنفسهم. هو هرب عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، هرب ثم بدأ ببث الفكر الشيعي، وهو الغلو في قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الأمر أن منحوهم من صفات الربوبية والإلهية. والمعتزلة تنسب فرقة المعتزلة إلى واصل بن عطاء. وواصل بن عطاء كان أحد تلامذة الحسن البصري، وأحد القصص التي تؤرخ لبدء انشقاقه عن مجلس الحسن وبدء تأسيس المعتزلة أنه كان ناقش رجلا في خارج مجلس الحسن عن مصير من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب. فلما سأل الرجل الحسن البصري رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فقبل أن يجيب الحسن عن مصير الذي ارتكب كبيرة ومات ولم يتب وهو عند أهل السنة في مشيئة الله وهو غير مخلد في النار، فتسرع واصل فقال: أما إني لم أقل أنه في جنة ولا في نار، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. ثم انصرف عن مجلس الحسن فاعتزله، ثم تبعه بعض أتباعه الذين كان يؤثر فيهم بكلامه من قديم، ثم أخذ يقرر مذهبا. فواصل ابن عطاء الغزال هذا مؤسس هذا المذهب، وإن كان الاعتزال أحد الاشتقاقات عن مذهب الجهمية الذي ينسب للجهم ابن صفوان. وحقيقة هو لا ينسب للجهم ابن صفوان، إنما ينسب للجعد ابن درهم، لكن الجهم هو أول من أسس ونشر وقعد للمذهب ورد وفند. ثم المرجئة، وهو فكر وليست فرقة بعينها. والمرجئة قالوا سبب التسمية من أنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، وهم فئة منهم من يقول الإيمان المعرفة، ومنهم من يقول الإيمان التصديق، ومنهم من يقول الإيمان القول، وهم فرق. ومنهم من يقول الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وهؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء وهم أقرب لأهل السنة، ومنهم من هو من أهل السنة على الإجمال إلا في هذه المسألة، والأمر في المطولات يأتي إن شاء الله عز وجل. فالمرجئة إما لأنهم أرجأوا ويأخروا العمل عن اسم الإيمان، أو سموا بذلك لأنهم بلغوا في قدر باب الإرجاء على باب الخوف، فقالوا كل من قال الكلمة فهو في الجنة، كل من اعتقد أو صدق بالله فهو في الجنة إلى آخره. قال: وفرق الخارجين عن السنة كالخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم متوعدون في الجملة، يعني هؤلاء لأنهم خالفوا السنة متوعدون بالعذاب في النار في الجملة إجمالا. تفصيلا بعضهم ربما يعفى عنه لأنه معذور عند الله تبارك وتعالى، بعضهم مخلد في النار، بعضهم غير مخلد في النار وإن كان يعذب، وهكذا، فعلمهم عند الله تبارك وتعالى تفصيلا. إنما في الجملة متوعدون لأنهم مخالفون للحق، مخالفون للسنة. قال: فحكمهم حكم أهل الوعيد، يتوجه عذابهم، وقد يغفر الله لبعضهم لجهلهم، وهذا عذرهم، أو بأعمال لهم صالحة مكفرة للأخطاء التي أخطأوها، أو بتوبة محية لأنهم تابوا في آخر عمرهم، أو بمصائب مكفرة لأن المصائب تكفر من خطايا العبد، أو بشفاعة مقبولة ونحو ذلك. والفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية والرافضة. فانظر أو تدبر إلى قوله: وفرق الخارجين عن السنة، ولم يقل عن الإسلام، لأن هذه بدع داخل دائرة أهل السنة، داخل دائرة الإسلام. أما البدع الأخرى فبدع خارجة عن معنى الإسلام. قال: والفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية، فيدعون أمورا هي ليست في الإسلام أصلا، حتى ولو اشتركوا مع المسلمين في تسمية هم ينكرونها أصلا، كالباطنية والرافضة والقديانية والبهائية، كفار في الجملة لأن بعضهم ربما يكون معذورا، لكن هؤلاء كفار في الجملة وليسوا متوعدون فقط بالعذاب، بل مخلدون في النار في الجملة، وبعضهم ربما ينجو. وحكمهم حكم المرتدين لأنهم اعتقدوا عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد ذلك قال: الفصل السادس: معاملة أهل البدعة. إذا ثبت ذلك وعلمنا ما معنى البدعة، وعلمنا صفات وسمات أهل البدع، وعلمنا أنهم مراتب وأنهم فرق وأنهم مختلفون في الحكم عليهم، فحينئذ نتعرض للمعاملة التي يستحقها أهل البدعة. أهل البدعة على اختلاف فرقهم ثم أمور عامة نعامل كل أهل البدع بها، وثم أمور خاصة نفصل في نوع أهل البدع ونوع البدع التي يعتنقونها. يقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: وأهل السنة تتفاوت معاملتهم مع المخالف من أهل البدع، فتارة يبينون الحق ويبدون النصح بلا محابة، وهذا حق واجب وهو إظهار الدين والإنكار على المخالفين. والله تبارك وتعالى قال: ولتكن منكم أمة. ما مهمتهم؟ ما هذه المهمة الجسيمة الواجبة بالأمر الرباني ولتكن؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالنهي عن المنكر وإنكار النكير على المخالف مخالفة شديدة، أو الإنكار على ما يقتضيه هذا الفعل المنكر، هذا من عمل أهل الصلاح ومن عمل أهل السنة والجماعة. تارة وهم تتنوع كما قلت أفعالهم وإنكاراتهم أو إنكاراتهم على قدر هذه المخالفة أو الأمر المنكر، فتارة يبينون الحق ويبدون النصح بلا محابة هكذا، فلا يجاملون في ذلك، وتارة يأخذونهم بالتألف والمدارة إذا رأوا أن ذلك يصلح من حالهم، وثالثة يعاملونهم بالهجر والمجافة. وهناك قواعد لما يسميه أهل العلم الزجر بالهجر، يعني الهجر الذي يؤدي إلى زجرهم عن المنكر. متى تهجر ومن تهجره؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجران، فقال: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب أنا ممكن أهجر واحد كما هجر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أبي بن كعب، كعب بن مالك، استغفر الله، كعب بن مالك، لأنه تخلف من الثلاثة الذين خلفوا، فتخلف عن الغزو فهجره النبي صلى الله عليه وسلم وهجر أصحابه تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أكثر من ثلاث حتى نزل أن الله عز وجل عفى عنهم. فالشاهد أن هناك نهي عن الهجر وهناك فعل بالهجر، فمتى تهجر ضوابط؟ من ذلك أن يترجح أن الزجر يحدث بالهجر، أو أن المنكر الذي يحدث من هذا الرجل يخف أو ينعدم بالهجر، وإلا فإذا كان الهجر يأتي بمنكر أشد فلا هجر إجماعا، وإذا كان يأتي بمنكر مساو فالأولى لا هجر، والأمر يقدر على قدر الهاجر أو على قدر الذي ينكر هذا المنكر. قال: وثالثة يعاملونهم بالهجر والمجافاة، وذلك بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها كما قدمنا، لأن البدع ليست على مرتبة واحدة. فلا شك أن الذي ابتدع بدعة كأنه يصلي الصلاة الألفية، فيصلي ألف ركعة مثلا في قيام الليل بقل هو الله أحد، بخلاف الذي ابتدع بدعة في أنه يؤسس أن عرقا من الناس هم المعصومون بعد الأنبياء والرسل، كما يدعي الروافض في الأئمة الاثنى عشر، وأنهم يعلمون من علم الله، يعلمون عدد حبات الرمال وعدد قطرات الماء في البحر والأنهار وعدد أوراق الشجر، ويعلمون متى يموتون، ويعلمون عدد الخلائق وإلى آخره. فكل ذلك لا شك أن هذه بدعة أكبر بكثير من هذا الذي بدعته قاصرة على نفسه. وأيضا يفرقون بين الذي يدعو إلى بدعته والذي لا يدعو إلى بدعته، فالناس تتفاوت. إذن نتكلم عن أنهم تتغير إنكاراتهم تبعا لدرجة البدعة وتفاوت أهلها، أو تفاوت البدعة وتفاوت أهلها. قال: بناء على تفاوت مراتب البدع في نفسها واختلاف حال أهلها، ووفقا للمصالح والمفاسد، هذا المعتبر كما قلت، فلو أنكر فأتى الإنكار ببدعة أكبر، مثلا إنسان يدخن، أو هذه معصية، خلينا في البدع، مثلا إنسان يتطوح برأسه حال الذكر الله الله كما نعلم من حال المتصوفة هؤلاء، فإذا إذا غلب على ظنك أنك إن أنكرت عليه هذا تبرأ من نبيك ومن دينك، فقال: يا أخي هذا هو الذي أدين الله به ودين أنت عليه أنا لست عليه مثلا يعني. وهذا أحيانا يقال. حينئذ يكون الإنكار أتى ببدعة أكبر إذ أنه أخرجه من الدين، حينئذ لا يكون هذا النوع من الإنكار مقبولا وهكذا. إذن على حسب المصالح والمفاسد، وهذه المصالح والمفاسد تقدم على حسب المكان على حسب الزمان. بعض الأحوال بتكون المصالح أكبر في بعض الأماكن من المفاسد، نفس الأمر في مكان آخر تجد المفسدة أكبر من المصلحة، نفس الأمر تجد في زمان آخر المصلحة أكبر من المفسدة وهكذا. قال: إذ كل ذلك من مسائل السياسة الشرعية التي تنبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وهذا هو مقصد الشريعة كما ذكر كثير من أهل العلم أن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، فهذا مقصد الشريعة ومقصد الأحكام الشرعية. فالشريعة لم تأتي بالبتر التام، لأن هذا ربما لا يكون مستطاعا، إنما جاءت لدفع القدر الممكن من المفاسد ولجلب القدر الممكن من المصالح. قال: واعتبرون أول الأمر أن المخالف منهم محل دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتلطفون بهم في ردهم إلى الجادة وأنوار السنة. فليس الأمر أنك أول ما تريد أن تكلم مبتدعا أن تقيم عليه حكم التكفير أو حكم الزج في النار والخلود فيها أو التوعد بالعذاب، بل هو عاص كسائر العصاة حتى يظهر جحودا. فمتى لم يظهر جحودا فهو كسائر العصاة، تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادله بالتي هي أحسن وتأخذ بيده إلى الجنة. قال: ويقبلون الحق ممن جاء به، وبه يعرفون الرجال. كما ورد الحق يعرف، الرجال يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف بالرجال، يعني ليس مناط الحق أن هذا يقول به، لا، بل هذا إما أن يقول بالحق وإما أن لا يقول به. متى نعلم؟ نعرض كلام هذا على الكتاب والسنة فنعلم هذا سواء كان عالما معمما إماما أكبرا أيا كان الرجل، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام وهذه الحجرة، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن خلاصة الأمر أنهم يقبلون الحق على لسان كائن من كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضلة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. فهم أولى بالحق لأنهم أهل الحق، وأيضا هم يعرفون بالحق، لا الحق يعرف به، وينصفون المخالف. ولذلك كان من أهل العلم من إذا جادل أو ناظر يفتح على مخالف فيقول له: ولك أن تستدل بكذا، وينصرك أن تستدل بكذا، فيفتح عليه. لماذا؟ لأن كلا الطرفين يريد الحق، فهو يفتح عليه بغية الوصول إلى الحق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لسانه. لماذا ليس على لسانك يا شافعي؟ قال بعض أهل العلم: لأنه يخشى من زهوة النفس، فالله يظهر الحق والأولى على لسانه حتى لا يرى لنفسه شأنا. ومع ذلك سبحان الله يأبى الله، كان الشافعي لا يهزم ولا يغلب في مناظرة. قال: ويقبلون الحق ممن جاء به، وبه يعرفون الرجال وينصفون المخالف، فيقبلون ما في كلامه من حق ويردون الباطل. فإذا تكلم المخالف بكلام فيه حق وباطل أيدوه في جانب الحق وردوا عليه جانب الباطل. قال: ويضبطون ردهم على أهل البدع بحسن القصد ونصرة الحق ونصح وهداية الخلق والرحمة والرفق. يعني ليس قصدهم من غلبة أهل البدع مجرد الغلبة والانتصار بالقول، إنما غلبهم أو قصدهم في ذلك هو أحسن قصد، فهم يظنون أنهم يريدون أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى، يظنون في المخالف، ومع ذلك لا يجاملون في ذلك، وقصدهم هو القصد الحسن من إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر الدين وضحض البدعة ونشر السنة. قال: وينهون عن المناظرة ما لم يكن في العلم متينا وفي الفهم عميقا وفي الحجة بليغا، يعني الأصل أنهم لا يحبون الجدل في الدين ولا المناظرة في الدين، وعلى هذا ترى كثيرا من كلام أهل العلم في ذم الجدل في الدين أو الكلام في الدين أو المناظرة. لكن متى كان هناك نفع من خلف المناظرة، وكان الذي سيناظر مؤهلا لذلك، فاهما بليغا عميق الحجة، ويستطيع إقامتها بشروطها وأركانها، فحينئذ لا يتردد ولا يتراجع. لكنه لا يعرض نفسه لكل إنسان: أريد أن أناظرك، أريد أن أناظرك، وهكذا. فثم فارق بين أن تعرض لك الحاجة للمناظرة، وبين أن تعرض أنت بنفسك أو تعرض بنفسك للمناظرة في كل حال. قال: ويردون البدعة بالحق وينقضون باطلها من الأصل. يردون البدعة كما قلنا في تعريفها، يردونها بالحق. ولذلك من قواعد أهل السنة: لا يرد باطل بباطل. لسنا مكفليين ونستغل أي وسيلة للوصول إلى النتيجة أو الغاية التي نريدها، بل لا نصل للحق إلا عن طريق الحق، ولا نرد الباطل إلا بالحق، ولا نرد باطلا بباطل. قال: وينقضون باطلها من الأصل. وأصل نجاح الرد في المناظرات أو في مثل ذلك هو نقض البدعة من أصولها التي أقيمت عليها، فيعودون ليس لظواهر البدعة. فرجل ابتدع صلاة، الصلاة الألفية التي ضربنا لها مثلا 1000 ركعة قل هو الله أحد، فلا يقولون: لماذا تصلي؟ يقول: وهل الصلاة محرمة؟ فهم لا يتكلمون عن ذلك، إنما يقولون: لماذا أنشأت صلاة لم يأمر بها الله ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ يكون الأمر من أصله: لماذا أنشأت هذا؟ هل الدين يحتاج إليه؟ هل الأمة تحتاج إليه؟ هل شرع الله ناقص؟ هل أنت أكمل من النبي حتى تكمل عليه من تقص منه؟ وهكذا. قال: ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال. هذا من ضوابط المناظرة، وهذا يعني أمر له مدده في علم الجدل والمناظرات الشرعية، وثم كتب محررة في هذا الباب جيدة. قال: ويأمرون قبل المناظرة بمعرفة حال الخصم مذهبا وقولا وأدلة وكتب، الدراية بحال الخصم ومعرفة عقليته، وأيضا الحكم على صلاحيته للمناظرة. فهناك أنواع لا تناظر: المتعصب، صاحب الهوى، الصفصطائي الذي يجادل هكذا بلا قواعد ولا قيم، يعني طارة يقول لك خلاص هذا حرام، وهو في نفس المجلس يأتي بأدلة حتى يثبت أنه حلال، ثم يرد حراما إذا أراد، وهكذا بلا قيم ولا ثوابت. فثم أنواع من الناس، إذا علمت أن أمامك إنسان صاحب هوى، أن أمامك إنسان صاحب هوى، يعني رجل لا يقوم على دين ولا يرجعه دين، فمتى تنتصر عليه؟ سيكذب، سيدعي، سيشهد الحق إذا جاء، وهكذا. إذا رأيت متعصب أيضا، هذا أغلق عقله بتعصبه. رأيت صفصطائي، هذا مثل الأول. فثم أنواع لا تجادل. إذن أنت أولا لابد أن تنظر طبيعة هذا الذي تناظره. قال: ويمتنعون عن مناظرة أهل السفسطة والمغالطة، هؤلاء الذين أذكرهم. قال: ويحررون مواطن الخلاف. إذا كان المسألة كبيرة يقفون عند النقطة الفاصلة التي بسببها اختلف. فإذا كان الموضوع بسبب حديث هذا يثبته وهذا يصحيح وهذا يضعفه، يتركون المسألة ويبحث الحديث حتى يصل كل منهما إلى الحق، حتى ولو خرج مختلفين في قواعد التصحيح والتضعيف صار الأمر فيه سعة. إنما هم أهل دق وتحرير. أحيانا المسائل الكبيرة تبدأ ببدايات صغيرة فهي موطن الخلاف. على سبيل المثال، وأضرب مثال لذلك، عندنا في مسألة الإيمان عندنا الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج، الذين يتوعدون مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب بالخلود في النار، وعندنا المرجئة الذين يرون الجنة لكل من قال لا إله إلا الله، أو لكل من صدق، أو لكل من عرف الله، أو لكل على اختلاف مقالته. وأهل السنة في الوسط، فيعتقدون أن مرتكب الكبيرة عنده إيمان، فيوافقون في ذلك المرجئة ويخالفون المعتزل والخوارج الوعيدية يعني. ومع ذلك هم يخالفون المرجئة بأنه وإن عنده إيمان لكنه معرض للعذاب، فيوافقون جزء التعرض للعذاب لهؤلاء ويخالفون هؤلاء، فهم في الوسط. حال المناظرة ننظر ما الاشتراك. الاشتراك بيننا وبين الوعيدية أننا نرى أنه مخطئ شرعا، إذن هذا متفق عليه، وأنه خالف، وأنه معرض للعقوبة. خلافنا معهم في تسميته كافرا أو في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وفي مآله الخلود في النار، فنأتيهم بالأدلة التي تثبت أنه لا يخلد في النار، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي من خلف الحرة فقال: يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن شرب الخمر. هذا الحديث لا يجرئ على المعاصي، لكنه يفتح سعة رحمة الله للذي مات مرتكبا لكبير أنه لا يخلد في النار، أو من ارتكب كبيرة وتاب عنها تاب الله عليه. فالشاهد أن هذا الذي منع زكاة ماله في آخر الحديث بعدما بيّن الله تبارك وتعالى كيف يكوى بصاحب الذهب، يكوى به وصاحب البقر وصاحب الغنم إلى آخره، ثم قال: ثم يرى بعدما يحدث هذا النوع من التعذيب بما خزنه واختزنه ولم يؤدي حقه، ثم بعد ذلك يرى نتيجته إلى الجنة أو إلى النار. فلو أنه من أهل الخلود في النار لم يكن له فرصة في الجنة، فلم يكن ورود ذلك في الحديث جائز. إذن خلاصة الأمر أنهم ينظرون للموطن الخلاف ثم يحررون. قال: ويظهرون أولا تعارض الباطل، وهذا أحيانا يكون باللوازم، يقول: يلزم من قولك كذا أنك قلت كذا، وإذا قلت كذا يلزم من قولك كذا، وهذا يعارض ما قررته في كذا إلى آخره. قال: ويظهرون أولا تعارض الباطل، وطبعا هذا تابع لقول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: تعارض الباطل وتناقض أدلته وفساد لزومه. قال: ويعتنون بألفاظ أدلتهم وتحريرها، وهم أهل دقة في الألفاظ، لأن اللفظة الواحدة ربما تحمل على معان كثيرة، ومراعاة سياقها وسباقها ولحاقها، السياق والسباق واللحاق، ما قبل وما بعد وأثناء، فهذا الذي تفهم أو يفهم الكلام من خلاله، وهو من المقيدات، أي ربما يأتي المعنى مطلقا يفهم على إطلاقه، فيكون السياق سباقا وسياقا ولحاق، يكون مقيد لهذا المعنى فيستخدم في حدود أضيق. هذا إن شاء الله في الموسع، وهو جزء من هذا المتن، يعني لا يليق بالمبتدئين، لكن أحاول تيسيره قدر الإمكان. قال: ويجمعون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات، يعني يبين الأشباه والنظائر، هذه مثل هذه وحكمها مثل حكم هذه إذا تشابهت وهكذا. ولكن إذا أراد إنسان أنه يجمع بين أمور مختلفة يقال: لا، هذا قياس مع الفارق، لا تقس هذه المسألة على هذه لأنهم يختلفان وهذان يفترقان، وبالتالي ليس حكم هذه مثل حكم هذا. قال: ويستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، لا نقول بالأدلة المتفق عليها فينصرف الذهن إلى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، بل نقول: يستدلون بالأدلة المتفق على حجيتها، وهي ثلاثة متكلم في الرابع، فهي الكتاب والسنة والإجماع، والرابع شبه المتفق عليه هو القياس، وإن كان فيه تردد عند البعض، لكنه إن شاء الله مقبول، إن شاء الله عز وجل مقبول ولا تردد فيه. لكن هذه الأدلة المتفق عليها، أما هناك أدلة أصولية مختلف عليها، مثل عمل أهل المدينة، مثل قول الصحابي، مثل المصلحة المرسلة، مثل شرع من سبقنا وهكذا. قال ويتوقفون عند الإيهام، إذا حدث إيهام يستفصلون، ماذا تقصد بكذا؟ ماذا تقصد بكذا؟ ولأن هناك قاعدة أن لا مشاحة في الاصطلاح، فأحيانا الإنسان يسمي أمرا حسنا باسم سيء، وأمرا سيئا باسم حسن، فلذلك ينبغي الاستفصال حال الإيهام. قال وحال الإيهام يستوضحون، وحال الإجمال يستفصلون. قال ويستفصلون عند الإجمال، إذا كان الكلام محتاج تفاصيل أكثر حتى يحكم عليه يستفصلون. ويعلمون أن الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق الشرعية شيئا. أترى أننا لو سمينا الخمر مادة روحية أو شرابا روحيا، هل كلمة شراب روحي من الروح والسمو تغير من حقيقة أن الخمر محرم؟ وهكذا في الأفكار، فإذا عبر عن عقائد الخوارج بكلام مناسب لكلام أهل السنة، إذن أنا المسمى لا يعنيني قدرما يعنيني المعنى والحقيقة التي يعتقدها الشخص. قال ويسوغون عند الحاجة مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص، إذا كان لن يفهمني إلا إذا عبرت له بكلمة الماهية بالعرض بالكلام عن حلول الحوادث، بالكلام عن دليل التركيب كل حدوث الأجسام إلى آخر من هذه المصطلحات التي ابتدعوها بسبب كلام المناطق والفلاسفة، لا بأس أن أكلمهم بكلامهم مع تنبيه لأنني لا أقره في الحقيقة، لكن هذا من باب التنزل في الخطاب. قال وإقامة الحجة عليهم بجنس ما التزموا من الحجج، ويسكتون عما سكت عنه الله ورسوله. فإذا جاء الكلام في جزء سكت الله عنه وسكت عنه رسوله، مثل ماذا؟ مثل هل لله حد؟ بعض أهل العلم يثبت الحد لله من أهل السنة، وبعض أهل العلم من أهل السنة ينكر الحد لله، والذي أثبته هؤلاء معناه غير الذي أثبته هؤلاء، فليس هناك تعارض. ومع ذلك أهل العلم يقولون ولا نتكلم بإثبات ولا نفي لأمر سكت عنه الله ورسوله، إنما متى تكلموا فيه؟ لما تكلم فيه أهل علم الكلام تكلموا عنه بالنفي في حالات والإثبات في حالات. قال وعند غلبة الظن بعدم جدوى المناظرة والمحاورة فإنهم ينهون عنها كما ذكرت ذلك سلفا، ويأمرون بهجرهم وترك مجالسهم حيث لم تتحقق مصلحة أو تحققت المضرة، وعليه يحمل تحذيرهم من مجالسة أهل الأهواء والبدع. كثيرا ما ترى في كتب العقيدة للمتقدمين يحذرون من مجالسة أهل البدع والأهواء، يحذرون من الكلام معهم، يحذرون من مجادلتهم من مناظرتهم، فهذا يحمل إذا غلب على الظن عدم استجابتهم للحق إذا ظهر لهم، عدم تحقق المصلحة من خلف المناظرة. فإذا كان كذلك فنعم حينئذ ينهى عن مجالستهم والكلام معهم إلى آخر. قال ويطلبون من ولاة أمرهم الأخذ على أيدي أهل الأهواء بما ينكف به شرهم وينقطع به عن أهل الإسلام ضررهم. فهم في الحقيقة لا يشدون على أهل الأهواء بأيديهم، إنما يتركون اليد وعمل اليد إلى السلطان، فيرفعون أمرهم إلى السلطان، وهو الأولى بالأخذ على أيديهم واستعمال السيف عليهم إذا تعدوا حدودهم. لماذا؟ لأن ربما يقول قائل أليس كلام أهل الأهواء كلام وكلام أهل الحق كلام؟ اتركوا الكلام للكلام. لا، لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء، ولأن كثيرا من الناس فاقدون للعلم وأصوله، لا يستطيعون نقد كلام أهل الأهواء، ولا يعلمون موطن الخلل في كلامهم، وبالتالي راجت شبهات أهل الأهواء على كثير من ضعفاء النفوس والعلم. فواجب على أولي الأمر أن يحفظوا دين الخلق لا سيما البسطاء منهم، بألا يعرضوهم لهؤلاء المخالفين المبتدعين. قال وبالجملة فأهل البدع هم من أهل القبلة ما لم ينتقلوا ببدعتهم عن الإسلام إلى غيره بدليل واضح وبرهان لائح. متى يكفر أهل البدع؟ إذا ارتكبوا أمرا كفريا وزالت عنهم الأعذار التي تمنعنا من تكفيرهم، مثل الجهل فهو عذر، مثل التأويل فهو عذر، مثل الإكراه فهو عذر، مثل الخطأ فهو عذر. فإذا ربما يفعل الإنسان الكفر ويكون معذورا فلا يكفر بعينه وإن كان مرتكبا لكفر، وهذا سبق معنا. الشاهد في كلامنا أنهم في الجملة يعتبرون أهل البدع من أهل القبلة، إلا من أتى ببدعة مكفرة فيعتبر مرتكبا لكفر، ثم تقام عليه الحجة الرسالية الذي يكفر جاحدها، فإذا ثبتت في حقه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر بعينه وتجري عليه أحكام أهل الكفر. طيب، هل من الكفر ما يتردد في أمره؟ يعني فعل فعل لكني ممكن يكون كافر ممكن لا، هذا يؤول لمصلحته فلا يحكم بكفر، لا يحكم عليه بالكفر إلا بدليل واضح وبرهان لائح كما ذكر المصنف حفظه الله، وهذا ذكرناه في الكلام عن مسائل التكفير. قال: إذ منهم من بدعته مكفرة يعني من أهل البدع، ومنهم من بدعته مفسقة، ولكل أحكام. قال: وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى، وفي المعين منهم خلاف وتفصيل. يقول: هل لنا أن ندعو لأهل البدع؟ نعم، كما يجوز لنا أن ندعو لأهل الكفر. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم بني هريرة أبي هريرة فأسلموا، فيجوز أن تدعو لهم. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عكل وزكوان ودعا عليهم، فيجوز أن تدعو عليهم. متى تدعو لهم ومتى تدعو عليهم؟ تدعو لهم إذا كنت ترجو برهم وتوبتهم، وتدعو عليهم إذا ظهر شرهم وتريد أن يخلص الله عز وجل الناس من شرهم. هذا في الجملة على أهل بدعة معينة، على قوم معينين، لكن أفراد معينة بأسمائهم يجوز؟ نعم يجوز، لكن في الأمر كما ذكر تفصيل، ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل أن تدعو لهم، ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل أن تدعو عليهم، ولكل وجهة، وهذا يرجع مرده إلى نظر طالب العلم الذي يدعو. قال: وأهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة. مؤمن سواء كان بر أو فاجر طالما لم يكفر. قال: ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مهاجرا، يعني اشترطوا أننا نصلي خلف حتى المبتدع، لكن شريطة ألا يكون داعيا لبدعته. وفي هذا نقاش معروف عند أهل العلم، لكن الأولى فعلا زجر أو هجر هؤلاء. لماذا؟ لأن الانسياق خلفه يفهم الناس أننا نقره ببدعته، وهذا خلل. قال: ويصلون على أهل القبلة، وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض أهل البدع زجرا عن بدعته. زجرا ليس عن له هو، إنما زجرا للناس من أن يتبعوه على بدعته. قال: ومن ثبت كفره لم تجوز الصلاة خلفه ولا عليه. الله عز وجل نهانا عن ذلك، ونهانا أن نستغفر حتى له. قال: ويعتقدون أن الأصل في المسلمين السلامة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتهم مسلما مجهول الحال، بل ولا يجوز له أن يختبره في دينه أو في عقيدته. قال: وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستورا، والداعية إلى البدع منهم ترد شهادته إنكارا عليه، ومن أهل السنة من قبلها. يعني من يدعو إلى البدعة؟ بعض أهل الحديث قبلوا أحاديث من مبتدعة، يعني قبلوا أن ينقلوا أو يكتبوا عن مبتدعة من المحدثين، وبعض أهل العلم فصل فالجمهور على أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، وبعض أهل العلم قبل منه طالما لم يتهم بالكذب. قال: ومن لم يكن داعية فالراجح قبول شهادته. ثم قال: والأصل في تلقي العلم عنهم المنع درءا للمفسدة، هذا الأصل، إلا إذا ظننا أن جزءا من العلم مهم يفوت، حينئذ يقبل منهم. وسدا للذريعة، إلا عند الاضطرار، هكذا قيدها، إلا عند الاضطرار إلى ذلك فيجوز مع الحذر. ثم يختم كلامه فيقول: وتجوز الاستعانة بهم في الجهاد حيث دعت الحاجة، لأننا أيضا لا نأمن شرهم ولا غدرهم. قال: شريطة أن يكونوا ممن يحسنون الرأي في أهل السنة، هذا بخلاف الروافض الذين لا يحسنون الرأي في أهل السنة. قال: وأن يكونوا مأمونين ومؤتمنين كما قلت حتى نأمن شرهم وغدرهم، وإلا فلا. وفي التاريخ والواقع شاهد وعبرة، لعله يشير إلى ما حدث من الروافض وابن العلقمي من أنه أسلم بغداد للتتار، وأنهما غدروا بصلاح الدين وغدروا بكثير من حكام المسلمين، فأهل الرفض أهل غدر وأهل بغض لأهل السنة والجماعة. ثم نتوقف عند قوله الفصل السابع: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد. جزاكم الله خيرا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.